الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال: اعلم. والعلم يؤتى به، لأن ما يلقى إلى السامع أو القارئ شيء مهم لا بد من أن يعتني به. فقوله اعلم أرشدك الله لطاعتي، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي تيقن. اعلم ها هنا أي تيقن. أما العلم في اللغة فهو مطلق الإدراك، والمراد به في هذا المقام إدراك مخصوص، أي حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي كن متيقظا ومتفهما وموقنا أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله أرشدك الله لطاعته، هذه جملة معترضة بين الفعل ومتعلقه. وإرشاد الله جل وعلا للعبد هو توفيقه له في طلب الخير والبعد عن الشر. إذا أرشدك الله أي وفقك لما فيه خير وللبعد عن الشر. وفي هذا إشارة من الشيخ إلى أن الطاعة هي المقصودة من إرسال الله الرسل، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والطاعة فعل المأمور واجتناب المحذور. فإذا فعل العبد ذلك مخلصا لله جل وعلا، متبعا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي قربة. فالقربة أخص من الطاعة، وربما جاء كل منهما بمعنى الآخر، ربما جاء كل منهما بمعنى الآخر. فقوله اعلم أرشدك الله لطاعته، أي اعلم وفقك الله لطلب الخير والبعد عن الشر بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد يكون هذا الإرشاد إرشاد توفيق، وقد يكون إرشاد، والذي يريده الشيخ هاهنا هو إرشاد التوفيق. وقوله الحنيفية، هذا اسم أن، وملة بالنصب هذا بدل مطابقة، وملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه، وخبر أن هو المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه، أي أن تعبد الله أي عبادة الله. يعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله. أما جملة أن واسمها وخبرها فكلها تؤول بمصدر يكون سادا مسد مفعولي يعلم. والحنيفية نسبة إلى الحنيف، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وأخرجه البخاري تعليقا. والحنيف في اللغة المائل، الحنيف في اللغة المائل. وأصل الحنفي كما قال غير واحد من أهل اللغة ميل في صدر القدم. والمراد بالحنيف في الشرع المقبل على الإسلام الثابت عليه المعرض عما سواه، أي أن يعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم التي هي الحنيفية. كذلك قال جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال كذلك: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم. والملة في اللغة السنة والطريقة، مأخوذة من طريق مليل أي مسلوك فيه حتى صار بينا واضحا. وملة كل قوم دينهم وطريقتهم، كذا قال الخليل. وملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن ما ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، والبراءة مما يعبد من دون الله وأهله، وتكفير أهله، ومعاداتهم وبغضهم، هذه ملة إبراهيم. وقد اجتمع تفصيل ذلك في آيات متعددة، وقد ورد تفصيل الملة في قوله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه هي ملة إبراهيم التي كان المشركون من مشرك العرب واليهود والنصارى يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، فكذبهم الله جل وعلا بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي كونوا على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الحنيفية هي دين جميع الأنبياء، بل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما سبق في قوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره قال الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا نص واضح: إني خلقت عبادي حنفاء. إذن الحنيفية هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هي الإسلام. قد يقول قائل: لماذا خص الله إبراهيم بإضافة الملة إليه، ولماذا أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم مع أنها ملة جميع الأنبياء؟ هذا سؤال. والجواب عليه أن الله جل وعلا خص إبراهيم بالملة لأن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب واليهود والنصارى كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، فكذبهم الرب جل وعلا في هذا الادعاء وبين أن ملة إبراهيم عليه السلام هي عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله، وبين كذلك أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وبين سبحانه أنه اصطفاه واتخذه خليلا وجعله للناس إماما يقتدى به، ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، ولأنه كذلك أبو الأنبياء، أي أغلب الأنبياء الذين جاءوا بعدهم من سلالته. ولذلك حاد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في ملة إبراهيم التي هي الإسلام، وهي الملة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. وبين كذلك سبحانه أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أهل الشرك من مشرك العرب واليهود والنصارى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن ملة إبراهيم هي الإسلام، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هي دين جميع الأنبياء، هي عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، عرفنا معنى الحنيفية، أن تعبد الله وحده. أصل العبادة في اللغة الخضوع والذل، أصل العبادة في اللغة الخضوع والذل، والتعبيد التذليل. والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل بكثرة الوطأ، كما قال طرفة في معلقته: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أي فوق طريق مذلل من كثرة السير عليه. والعبادة في الشرع تطلق على شيئين، فتطلق على الفعل وتطلق على المفعول. العبادة في الشرع تأتي لمعنيين: المعنى الأول الفعل الذي هو التعبد، ففعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما هذه عبادة، كما قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. كذلك تطلق على المفعول الذي هو المتعبد به، فالصلاة عبادة، وفعلك أنت الصلاة عبادة، الصيام عبادة، وفعلك أنت الصيام عبادة، الزكاة عبادة، وفعلك أنت الزكاة عبادة. فتطلق على الفعل وتطلق على المفعول. وقد جمع شيخ الإسلام كتابا في عبادة الله وحده، الجامع لعبادة الله وحده، وذكر كثيرا من العبادات. كذلك ذكر شيخ الإسلام في مواضع متعددة كثيرا من العبادات. فالعبادة تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح. فمن العبادات ما يتعلق بالقلب كالخشية والإنابة والإخلاص وكالرضا وكالتوكل وكالرجاء والخوف، هذه عبادة قلبية. قد تكون العبادة باللسان كقراءة القرآن وكالذكر وكالدعاء. قد تكون العبادة بالجوارح كالصلاة والحج والجهاد في سبيل الله وكالإحسان إلى الجار، هذه من العبادات التي تكون بالجارحة. وقد تكون العبادة الواحدة مشتملة على أقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة وإن كانت بالجوارح إلا أنها كذلك فيها قراءة قرآن، فهذه عبادة باللسان، وفيها كذلك نية وإخلاص، فهذا كذلك من أعمال القلوب. وقد ذكر شيخ الإسلام كذلك في الأصول الثلاثة بعض العبادات، قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. هذا بعد العبادة باختصار. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا، ولذلك جاء بوحده. فقد يعبد الله ويعبد غيره معه، فهذه لا تكون عبادة، هذه لا تكون عبادة، وإن سميت عبادة عند صاحبها، أما في نفس الأمر فليست بعبادة. وسيأتينا مزيد تفصيل عند قوله كالحدث إذا دخل في الطهارة. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. المخلص الذي وحد الله تعالى توحيدا صافيا من شوائب الشرك والبدعة، بحيث يكون لله وحده ليس لغيره فيه نصيب. هذا معنى المخلص الذي يوحد الله توحيدا صافيا من شوائب الشرك والبدعة، لأن الإخلاص لابد كذلك من أن يصاحبه تبع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد كذلك من أن يصاحبه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص إذا أطلق شامل الاثنين، الإخلاص إذا أطلق شامل الاثنين، أي شامل توحيد القصد وتوحيد الاتباع، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: وادعوه مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص. فالعمل لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا إذا كان خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على الكتاب والسنة، أو ما كان على السنة إذا لم يأتي بيان ذلك في الكتاب. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. ما معنى أسلم وجهه وما معنى وهو محسن؟ قال ابن القيم: فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، عرفنا ما معنى العبادة. أما الدين في اللغة فهو الطاعة والانقياد، يقال دان بهذا الدين إذا أطاع وانقاد. وقوم دين أي مطيعون منقادون، كما قال التلماح: ملك تدين له الملوك ولا يجاثيه المناضل، أي يطيع له الملوك. ومنه قوله جل وعلا على أحد الأقوال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قيل في طاعة الملك. وربما جاء الدين بمعنى الحكم، ربما جاء الدين في اللغة بمعنى الحكم، ولذلك قيل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكمه. فهذا وافق المعنى اللغوي. ومن ذلك قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الحكم. وهذا الحكم يستلزم الحساب والجزاء، ويستلزم كذلك كونهم مطيعين منقادين، فهذا لازمه وليس هو. فربما جاء بمعنى الحكم الذي يلزم منه الطاعة، وربما جاء بمعنى الطاعة. والعرب تقول: دان الملك الناس، أي قهرهم وحكمهم، فأطاعوه وأذعنوا له. كذلك العرب تقول: دنتهم فدانوا، أي حكمتهم فأطاعوا وأذعنوا. والمراد بالدين أي دين الإسلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس. وبذلك هذا متعلق بأمر، أي وبأن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين أمر الله جميع الناس، أي الجن والإنس، لأن لفظ الناس إذا أطلق قد يراد به الجن والإنس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كذلك قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي للإنس والجن. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي أيها الإنس والجن. فلفظ الناس هاهنا المراد به الإنس والجن. وأرسلناك للناس رسولا، أي للإنس والجن. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، أي وبأن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين أمر الله جميع الناس. وخلقهم لها، أي وخلق الجن والإنس لها، خلق الناس لها، أي الجن والإنس لها، أي للعبادة. فالضمير في لها يعود على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، أن تعبد الله أي عبادة الله، وخلقهم لها أي للعبادة. كما قال تعالى: كما، الكاف تمثيلية. قال تعالى، أي قال الله تعالى، تعالى هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الله جل وعلا. وجملة تعالى لا محل لها اعتراضية بين القول ومقوله، كما قال الله هذا فعل وفاعل، ومقول القول هو الذي يأتي بعده، وجملة تعالى من الفعل الماضي وفاعله هذه لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين القول ومقوله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن إلا ليعبدون استثناء بعد نفي يفيد الحصر والقصر، أي أن الله جل وعلا لم يخلق الجن والإنس لشيء من الأشياء إلا لعبادته، فلم يخلقهم لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم غلاة المتصوفة، ولم يخلقهم لحاجته إليهم تعالى شأنه، فالله جل وعلا ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه، وهو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الغني عن العالمين، إليه يحتاج جميع الخلق ولا يحتاج هو لأحد من خلقه، فلم يخلق خلقه لحاجته إليهم، وإنما خلقهم لعبادته لطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، كما في قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ورأس الأوامر الأمر بالتوحيد، ورأس النواهي النهي عن الإشراك بالله، فهذه هي الغاية التي لها خلق الله الجن والإنس، ولها أرسل جميع الرسل وأنزل الكتب. إذن ما خلق الله جل وعلا الجن والإنس إلا لعبادته، إلا لعبادته لا لشيء من الأشياء إلا لعبادته. ثم قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.